الرجيم. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. الله جل جلاله كما يقرن المؤمن بالكافر يقرن الكافر بالمؤمن في الكلام، فيبشر المؤمن بما أعد له في الجنات، وينذر الكافرين بما أعد لهم في النيران والجحيم. ومضى الكلام على أولئك الجاحدين الكافرين، والآن نتكلم في بيان أهل الجنة. فقال ربنا جل جلاله: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة، إن سكانها، إن أهلها المقيمين فيها هم في شغل، وقرئ شغل، هم في شغل فاكهون، مسرورون، معجبون، مشغولون بالنعيم المقيم الدائم من حور العين وفواكه ومما لا ترى، مما لم تسمع من قبل أذن ولم تشتهي نفس، لو فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها من كل فاكهة زوجان إلى أبد الآباد ودهر الداهرين، لا يملون ولا يقنطون. ولذلك هم عن الكفار، عن الجاحدين الذين كانوا في دار الدنيا يبهتوهم، يقاومونهم، يهزؤون بهم، يشركون بربهم، يكفرون بدينهم، وهم اليوم أولئك في العذاب المقيم، وهؤلاء في جنات خالدات مشغولون بالنعيم المقيم الدائم الأبدي الصرمدي. هم وأزواجهم، هم هؤلاء المؤمنون سكان الجنة، وأزواجهم ممن كنا على طريقته دينا وإسلاما وطاعة وإيمانا، هم وأزواجهم على في ظلال على الأرائك متكئون. ظلال جمع ظلة، والظلال يوم القيامة لا شمس، لا حر ولا قر، هي ظلال أشبه بالصباح، أشبه قبل أن تشرق الشمس، وأشبه بالعشي عندما تصبح الشمس على رؤوس النخيل، على رؤوس الجبال والتلال. هكذا وصف الجنة، لا حر ولا قر، لا حرور، ليس فيها شمس تؤذي أحدا، هم في ظلال دائم مستمر، في ظلال على الأرائك متكئون. الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرير إذا كان عليه ظلة وحجلة، تلك التي تستر السرير من فوق. هم على الأرائك، هم على السرر في غاية ما يكون من النعيم، وفي غاية ما يكون من اللذة والتمتع، مع الحور العين، ولدان يخدمونهم كأنهم اللؤلؤ المكنون، وهم دائمون في هذا النعيم، هم وأزواجهم على الأرائك ظلال على الأرائك متكئون، لو فيها من أنواع الفواكه مما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، فيه من جميع ما تشتهيه النفس، من جميع ما تلذ العين، مما أكرمه الله به. والأمر كما قال عبد الله بن عباس: كل ما ذكر في الآخرة من نعيم ليس فيه من الدنيا إلا الأسماء، وما عدا ذلك الله أعلم بحقيقته، ولكنه مع هذا لذة بدنية جسدية روحية تتمتع بها جميع حواس الإنسان جسدا وروحا شبحا وروحا، ولكن تلك اللذائذ وتلك الفواكه وذلك النعيم المقيم ليس مما في الدنيا فيه شيء يشبهه. وأتم النعم وأتم اللذائذ رؤية وجه الله الكريم جل جلاله، وهم على الأرائك على السرر متكئون، على لهم تكأس، لهم مساند يستمعون عليها من الحرير والديباج الذي يكون في الجنة لمن لم يلبس الحرير في الدنيا. هم متكئون، هم على سرور، هم في نعيم دائم، هم في ظلال لا حر فيها ولا قر، لم يتفرغوا ولن يتفرغوا لمكالمة أهل النار ولجوابهم عما هم فيه، لأنهم أنذروا فلم يقبلوا النذارا، بشروا فرفضوا البشارة، دعوا فأصروا على الكفر وأصروا على الجحود. على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لهم فيها ما يدعون، ما يطلبون، ما يخطر ببالهم، ما يطلبون يحضر في الحين، حتى إن الشجرة المثمرة المثقلة بأنواع الفواكه إذا اشتهى ساكن الجنة إذا بها تتدلى إليه يأخذ منها بغيته وغايته ورغبته. الطير إذا اشتهى أكله تجده يطير ويقع بين يديه، وإذا به مطبوخ مشوي على الطريقة التي يريد. وهكذا قل على عند بقية اللحوم وبقية الفواكه وبقية اللذائذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لهم في الجنة كل ما يطلبون، ما يشتهون، ما يدعون، ما يريدون، لا يرد لهم طلب، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. يسلم عليهم الله جل جلاله. وفي الحديث النبوي الثابت الصحيح في مسلم والسنن أن الله يتجلى على سكان أهل الجنة بنور يكاد يخطف الأبصار، فيقول لسكان الجنة: هل تريدون شيئا؟ هل تطلبون شيئا؟ هل أزيدكم؟ فيقولون: يا رب قد رضيت علينا وأعطيتنا من كل ما نتمناه ومن كل ما يخطر في بالنا، فماذا عسى أن نزداد؟ قال: أريكم وجهي. وإذا بالله الكريم يتجلى لهم فيرون، فيكون ألذ شيء لهم في الآخرة، ألذ من الطعام والشراب واللباس والحور العين وكل ما في الجنة. تلك اللذة الروحية التي إذا حصلت لهم داموا في لذتها وداموا في نعيمها. عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام للمسلمين وأنهم سيرون ربهم، قالوا: لا يا ربنا، يا رسول الله، كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن جموع ونحن كثير؟ قال كما ترون القمر لا تضاهون فيه. القمر نراه واحدا ولله المثل الأعلى ونحن نعد بملايين نعد بالملايير، ومع ذلك على كونه واحدا نراه بجميع جموعنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في ذلك. وقد قال ربنا جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ترى عليها نظرة النعيم نظرة العافية والنعمة والسرور والبهجة، وهي في هذه الحال إلى ربها ناظرة تنظره. وكيف هذا النظر؟ نقول مع ذلك الله أعلم، كل ما يخطر ببالي فربنا مخالف لذلك، لا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وما قال ربنا كائن لا محالة، وما أخبر به نبينا كائن لا محالة، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال قوم من شراح الآيات تقول الملائكة وهي تستقبل أهل الجنة عند الدخول سلام عليكم من ربكم، وليس هناك تعارض ولا تناقض، فسلام من رب الرحيم، الله يسلم عليهم جل جلاله إكراما لهم ورضا عنهم. ومع ذلك تقول الملائكة ذلك أيضا سلام عليكم طبتم، فهم يسلمون عليهم من ربهم وأنه طابت حياتهم وطاب منشاهم وطابت نهايتهم وطابت آجالهم، طابوا حياة وطابوا أبدا وطابوا رحمة ورضا، سلام قولا من رب الرحيم، ربهم جل جلاله، ربنا الخالق الرازق الرحيم بعباده، من استرحمه رحمه ومن استغفره غفر له. وهكذا هؤلاء وهكذا أهل الجنة، ونرجو أن نكون منهم فضلا من الله وكرما، يكونون في رحمات من الله متتالية متتابعة، وفي رضا من الله دائم أبدي. هذه صفة أهل الجنة. ثم عاد الله فقال على أهل الجحيم فقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هكذا يخاطب أهل الجحيم، يخاطب أهل النار، أولئك أهل الجنة خوطبوا بالرحمة والرضا من الله وملائكته، وهؤلاء أهل النار خوطبوا باللعنة والغضب والسخط الدائم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ليمتاز شريركم من خيركم، فالصالح ليكن يبتعد عن هؤلاء الشريرين الكفار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا عن المسلمين، ابتعدوا عنهم، سرقوا عن أهل الجنة، لا صلة لكم بهم ولا صلة لهم بكم. ويوم القيامة يتفرقون، ويوم القيامة يصدعون، تصبح فرقتان، فرقة أهل الجنة وفرقة أهل النار. لا يليق إذاك بالكافر الجاحد المجرم أن يقف مع المسلمين أهل الرضا وأهل الجنة. أهل الجنة أشرف من ذلك، وأهل النار أقل وأحقر من ذلك. امتازوا، يأمرهم الله أن يتميزوا عن المسلمين، أن يتميزوا عن أهل الجنة ويبتعدوا في رجال ليساقوا من قبل ملائكة النار ليجروا ويسحبوا على وجوههم إلى النار خالدين أذلاء ملعونين. ولا يتم ذلك إلا إذا تميزوا عن المسلمين. أصبح المسلمون في جانب وأصبح الكافرون في جانب. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا وتفرقوا، فستكن فرقتكم وصفحكم واحدا. ابتعدوا عن المؤمنين، لا يليق بكم، وأنتم أقل من ذلك أن تقفوا بجانبه. أيها المجرمون الذين أجرموا في حياتهم بخلافهم لأنبيائهم وبعصيانهم لربهم وبخروجهم عن طاعة الله ورسل الله، فقد آن الأوان بأن يعاقبوا في فصل الخطاب وقضاء الله بين عباده. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم آمركم، ألم أنزل كتبا عليكم بوساطة أنبيائكم يأمرونكم بطاعتي، يأمرونكم بعبادة الله وتقواه، يأمرونكم باتخاذ الشيطان عدوا فهو لكم عدو، يأمركم بأن تعبدوا الله وحده وأن لا تعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان طاعته، عبادة الشيطان اتباعه في الكفر والجحود والخروج عن الله وأمر الله وعن الأنبياء وطاعته وأوامره. ألم أعد إليكم هو استفهام توبيخي تقريعي، أي قد كان ذلك، فآن الأوان لأن يقرعوا ولأن يوبخوا ولأن يعاقبوا على أنهم يسحبون إلى النار وأصبحوا فيه. والحجة لله البالغة، فالله جل جلاله يعيد عليهم ما أنزله على أنبيائه وما أمرهم به أنبياؤهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وكلنا بنو آدم منذ قابيل وهابيل وإلينا وإلى آخر الإنسان في الوجود، إلى أن يبعث من يقبل أن نبعث إليه جل جلاله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان طاعته، وكل كافر وكل عاصي وكل خارج عن أمر الله وعن دين الله الحق وعن أوامر نبيه هو عبد للشيطان، أطاعه فتعبد فأصبح من حزبه ومن أنصاره. ألم أعهد إليكم، ألم آمركم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه العدو لبني آدم عداوته بينة ظاهرة، يوم أخرج أبويهم عن الجنة، يوم لبان يسجد له لآدم وقد خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه، يوم تكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فهاضم بأصله وتوهم أن النار أفضل وأعظم من النور. وهكذا يتعالى الناقصون المجرمون بأحسابهم وأنسابهم، وقد تكون تلك الأنساب وتلك الأحساب آباء مجرمين وأجداد المجرمين من الكفار أو من الجاحدين أو من عصاة المسلمين في أقل تقدير. فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني، أن اعبدوا الله، أن خصوا الله بالعبادة، أن أطيعوا كما أمركم. والأمر الإلهي بالنسبة للمؤمن المسلم من جهة النبي وأتباعه عليه الصلاة والسلام أن نصلي لله 5 صلوات في اليوم والليلة هي فرائض، أن نصوم شهرا من العام وهو رمضان، أن نزكي عن أموالنا، أن نحج مرة في العمر ونقصد بيت الله الحرام، حاجين طائفين ساعين واقفين في عرفات رامين للجمرات، ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، وأن نترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن نأتي من الأوامر ما نستطيع ونطيق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا الدين الذي أمر به نبيا وأرسله به إلى الناس كافة هو الطريق المستقيم، هو الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا أمر، ليس فيه بنيات للطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم جعل في جوانبه خطوطا منهرجة، قال: هذا الخط المستقيم هو الإسلام، وتلك الحنايا هي بنيات الكفر التي يدعو الشيطان فيها أولياءه وأنصاره وعابديه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فالطريق المستقيم الإسلام، وهو ما نداوم عليه في كل ركعة من الفرائض والنوافل في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هم المؤمنون، هم المسلمون، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير اليهود، ليس طريق اليهود ولا صراطهم ولا الضالين، ولا صراط الضالين النصارى الذين ضلوا الطريق كذلك. وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم. قال تعالى: فلم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، قد أضل الشيطان الذي عبدتموه منكم، أضل جبلا، قرى جبلا وجبلا في الروايات السبع، وجبلا بإسكان الباء، وفيها روايات: والجبل الخلق، والجبل الخلق الكثير، كيف وقد أكد كذلك بالكثير. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا، أضلهم عن الصراط السوي، عن الإسلام البين الواضح، عن طاعة الله في أوامره وكتابه، عن طاعة رسوله في سنته وحكمته. أضل منكم الكثير على مدى الدهر منذ آدم إلى نبينا وإلى عصرنا، وسيبقى كذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الأمم، أكثر الناس قد ضلوا الطريق، عبدوا الشيطان وتركوا عبادة الله. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. استفهام كذلك توبيخي تقريعي: أليست لكم عقول؟ كيف تطيعون؟ من عاداكم؟ من أخرج أبويكم من الجنة؟ من ألزم نفسه أن يفرغ حياته ووجوده وسلالته إلى إضلالكم، إلى إفسادكم، إلى أن يخرجكم من الجنة إلى النار، إلى أن تصبحوا معه في النار خالدين أبدا؟ أليست لكم عقول؟ وقد أنذركم الله وأنبياؤكم بأوامر الله لكم منذ خلق أباكم آدم وإلى أبد الآباء، أنذركم من الشيطان وأنه عدوكم فلا تحققوا ظنه فيكم. عندما قال لأضلنهم وعندما ألزم نفسه بما ألزم، عندما طلب ربه أن ينظر أن يؤجل موته إلى يوم الدين، وقد استجاب له ليكون ذلك فتنة للنار، ليعلم الله وهو العالم قبل المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، هو ابتلاء واختبار. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أليس لكم عقول تميزون بها بين الصديق والعدو، بين المحب والكاره؟ نبيكم عندما دعاكم إلى الله فهو الحبيب وهو الحريص وهو الذي قال الله له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم لنا وتوجه من أجل الخلق، من أجل بني آدم، من أجل أتباعه ممن لم يؤمن منهم أو عصى ممن آمن، وما هذا إلا أنه رحمة، إلا أنه محب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تركتم الحبيب صلى الله عليه وسلم واتبعتم العدو الشيطان الذي أضلكم والذي أركسكم والذي أوقعكم فيما أوقعكم فيه الآن أي يوم القيامة. هذه جهنم التي كنتم توعدون، هذه جهنم التي طالما أنكرتموها، طالما سخرتم عندما أخبركم أنبياؤكم وأنذروكم بها، أنتم الآن فيها نتيجة كفركم، نتيجة عصيانكم لأنبيائكم، نتيجة طاعتكم لعدوكم. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم قد احتوتكم، قد سحبتم إليها صحبا، قد أصبحوا فيها في العذاب الخالد الدائم الخرمدي، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الذي صنع بكم عدوكم الذي عبدتموه وأطعتموه وعصيتم خالقكم وعصيتم أنبياءكم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ادخلوها واصلوا بنارها واحترقوا بلهيبها وتهذبوا فيها بما فيها من انواع العذاب الدائم الصرمدي، بما كنتم تكفرون بسبب كفركم، بسبب جحودكم، بسبب خروجكم عن ربكم وخروجكم عن انبيائكم. هذا جزاء الذي ترك الحبيب واتبع العدو، الذي ترك امر الله الخالق الرازق وابى الا ان يطيع وان يعبد الشيطان العدو المضل. قد اضلكم وكان الضلال قد اوصلكم الى ما اوصلكم اليه، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى اليوم نختم على أفواههم، على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ضحك مرة صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي تبسم إلى أن ظهرت نواجده صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ضحك التبسم صلى الله عليه وعلى آله. فقال لهم أتدرون لما ضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من أناس يجادلون ربهم، فقد حل عليهم القول، جادلوا ربهم عندما حوسبوا وعندما عرضوا عليه، كفرتم، أشركتم، آغيتم، أفسدتم، صنعتم، فأخذوا يقسمون ويقولون عشنا مطيعين، عشنا مؤمنين، لم نصف قط. وأخذوا يقولون إنك يا ربنا حرمت الظلم، قال من تريدون أن يشهد عليكم فسوف أشهد عليكم أنفسكم. وإذا بالله الكريم يغلق أفواههم يخرسون ويستشهد الأيدي ويستشهد الأرجل ويستشهد الجلود والأطراف ويقول لا ما صنع صاحبكم فيقولون كذب وافترى أشرك وكفر وعصى وزنى وسرق وفعل وفعل وهو لا يحير جوابا. ثم يعود الله فيطلق لسانه فيقول ليديه ورجليه بئست شهادتكم أشهدتم علي وما كنت أنافح إلا عنكم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهكذا يقول ربنا هنا اليوم نختم على أفواههم يختم على أفواههم تغلق لا يستطيعون الكلام بعد أن شهدوا الزور على أنفسهم وكذبوا الملائكة الذين كتبوا عنهم ما كتبوا وجروا أن يقولوا ما قاله الملك فيما كتب لم يقل كذب. فقال لهم الله سأشهد عليكم أنفسكم وكفى بالكاتبين الكرام شهيدا وكفى بأنفسكم عليكم اليوم شهيدا. وإذا بالأيدي تتكلم وإذا بالأرجل تتكلم وإذا بالجلود تتكلم وإذا بالله يعيد لهذا المجرم يعيد له كلامه ولسانه فيذهب يخاصم نفسه بنفسه كالمجنون عندما يضرب خده وجسده بيديه ورجليه لما صنعتم لما فعلتم لما شهدتم. اليوم نختم على أفواههم اليوم يوم القيامة يوم العرض على الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بالشهادة عليه وتكذيب صاحبهما وتشهد أرجلهم. قالوا أول ما يشهد من ذلك الفخذ اليسرى كما في صحيح مسلم لأن هذه الفخذ أو الأفخاذ تكشف للسوء وتكشف للفاحشة فتكون أول شاهد على صاحبها. اليوم نختم على أفواههم جمع الأفواه فم من غير الكلمة والكلمة لا تكون إلا بالإضافة إلا اتصالها بالهاء فوه وفاه. واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كسبوا حال حياتهم بما ارتكبوا من موبقات ومن إجرام استحقوا أن يقال عنهم أنهم المجرمون كما خاطبهم الله بذلك أو خاطبتهم ملائكة الرحمن بذلك. قال تعالى ولو نشاء كان لي فاضل من الحضور عما مضى لنا بالأمس في قوله تعالى وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أليس بقية الآية هذا ما وعد الرحمن من قول الملائكة. الآية قد قلنا فيها بالأمس وقالوا قال هؤلاء الكافرون عندما بعثوا وكانوا ينكرون البعث عندما ما بعثوا قالوا هذا ما وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من أيقظنا من أعادنا من أوجدنا من أحيانا وهم كانوا ينكرون ذلك وتساءلوا لأنهم أنكروا أن يكون الله يفعل ذلك وأن تكون هناك عودة ورجعة وحياة بعد الدنيا. وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من موتهم هذا ما وعد الرحمن من الذي قال هذا ما وعد الرحمن. قال الجمهور كما قلت بالأمس هذا ما وعد الرحمن. أخذ بعضهم يجيب بعض وهم يتساءلون مع بعض يزداد النكير ويزداد الحجة عليهم. ولا تحين من دم عندما بعثوا أخذوا يتساءلون، يقول بعضهم لبعض: يا ويلنا، من بعثنا؟ من الذي بعثنا وأحيانا بعد هذا الركود الطويل والموت الطويل؟ فيجيب بعضهم بعضا: هذا ما وعد الرحمن. تذكروا أن أنبياءهم نزلت بكتب من الله جل جلاله، وأن الإيمان باليوم الآخر، بأن الإيمان بالبعث عقيدة من العقائد لكل واحد، فمن أنكرها أنكر الإسلام، أنكر الدين، أنكر الأنبياء، أنكر الكتب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إذ ذاك اعترفوا ولن يفيدهم اعترافهم، كما ورد وكما قال ربنا: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، اعترفوا بعد طهاب الأوان. كان الوقت والزمن الذي يفيدهم فيه قول بال: الزمن سيف، الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعت. وقال بعض المفسرين: الذي قال ذلك الملائكة لهم. وقال بعض المفسرين: الذي قال ذلك لهم المؤمنون. قالوا لهم مقرعين موبخين: هذا ما وعد الرحمن، هذا الذي كان يمتى عليكم حال الحياة بالكتب المنزلة على أنبيائكم، وكنتم تنكرون ذلك. وقيل قالت ذلك الملائكة زيادة في التحصيل والألم والإيجاع: هذا ما أنكرتموه ووعدكم الرحمن فيه، وصدق المرسلون المرسلون إليكم الذين نطقوا بهذا عن الله. ولكن جمهور مفسري الآية قالوا هم تجاوبوا بذلك، لأنهم عندما أوقفوا وعندما بعثوا رجعت لهم ذكراهم وعقولهم، وأن هذا الذي كانوا ينكرونه سبق أن وعدوا به في حال الحياة. قال لهم الأنبياء منذ آدم إلى نبينا خاتم الأنبياء: وأن الإيمان بالبعث والنشور حق، وأن نؤمن باليوم الآخر، وأن من لم يؤمن بذلك ومن لم يقطع به وبوجوده كان كافرا لا محالة. فهم كانوا يتساءلون: كيف نعيش بعد أن نصير رمما، بعد أن نعود ترابا، بعد أن نفنى كيف نعود للحياة الثانية، وتعود إلينا أجسامنا وعقولنا؟ ماتوا على الإنكار ثم بعثوا، فعندما بعثوا تذكروا أن هذا الذي كانوا ينكرونه. فأخذ يقول بعضهم لبعض زيادة في الحسرة والألم والندامة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إذا تحققوا من وعد الرحمن وأنه كائن لا محالة، إذا تأكدوا من صدق المرسلين وأنهم صدقوا لا محالة. ولكن كما قال المفسرون: هذا الاعتراف بعد ذلك لن يفيد، بل الروح لا ما دامت في الجسد قبل أن تصل الغرغرة تفيد الموحدة والذائبة والعائدة إلى الله. أما إذا وصلت الروح للحلقوم وما كان يجب أن يؤمن به غيبا أخذ يؤمن به شهودا، رأى ملائكة الموت ورأى ما أعد الله من أكرمهم بالرضا والجنة، ورأى ما وعد الله من عذاب أهل الجحيم والنار من المنكرين والجاحدين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال ربنا: لو شاء ربنا وهو القادر على كل شيء، الفاعل لما يريد والخالق لما يريد جل جلاله، لو شاء أن هؤلاء لو شاء لطمس أعينهم وهم لا يزالون في دار الدنيا، جعلها مطموسة ليس الحما فقط، بل يجعل مكان العين كالجبهة، يطمس مكانها البتة، لا يبقى لها وجود، تصبح جبهة وأنت فم، لا عين ولا أثر لها. ولو شئنا ولو نشاء لطمسنا على عيونهم جعلنا عيونهم مطموسة لا وجود لها فاستبقوا الصراط فأنها يبصرون فأخذوا يتسابقون للطريق ولكن كيف يبصرون لا بصر للرؤيا ولا يفيدون هنا لا علاج ولا طبيب إلا عين يعالجها الطبيب لم يجعل العين ولم يخلق العضو ولكن الطبيب كالكهرباء إذا انقطعت الأسلاك ربطها بعضها ببعض إذا احترقت تلك الأسلاك جددها أما أن يأتي للعضو الذي انتهى الذي بات فيجعل له عضوا آخر هيهات هيهات ليس ذلك في مكنة أحد إنما ذلك في قدرة القادر وحده جل جلاله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو شاء الله لمسخهم قردة وخنازير ولو شاء الله لجعلهم مشوهين أو جعلهم جمادات لا تتحرك ولا تنبي ولا تقدم ولا تتأخر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم على حالهم من قيام أو قعود أو نوم أو يقظة فما استطاعوا مضيا لا يستطيعون أن يمضوا متقدمين فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لن يستطيعوا تقدما في المشي ولا رجوعا ولو فعلوا ذلك إن كانوا جمادات فلا يستطيعون وإن كانوا قردة وخنازير فماذا عسى أن يستطيعون يفعلوا ويقول ربنا لو حرف دماء دماء وهو لم يفعل جل جلاله يزيدهم دجة لو كانوا عميا لا يبصرون لو كانوا حجارة لا يكلفون لو كانوا قردة لكانوا حيوانات لن يكلفوا وإن كانوا لو كانوا حيوانات لكانوا يذكرون الله على أي حال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم ولذلك الإنسان الكافر أقبح من الحيوان ومن الجماد فالجماد يذكر الله والحيوان يذكر الله بلغته التي لا يفهمها إلا خالقها فقد فما لسليمان ولمن يشاء وفما لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما كلمه الجمل واشتكى إليه وكلمه الضب واشتكى إليه وتكلم الذئب واشتكى إليه وعندما أن المنبر والأول الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم فأن وصوت وحن حنين الشوق والأسف على أن كان الرسول يهلوه ويصعد ويخطب عليه فحرم منه عندما جدد المنبر وألغي المنبر القديم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنها يبصرون كيف يبصرون بما يبصرون لا هداة للبصر للإبصار أما البصائر فقد كانت عمياء من الأول وحتى الأبصار لو شاء الله لأذهبها إنها لا فهم الأبصار ولكن فهم القلوب التي في الصدور ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم غيروا خلقا غير خلق شوهوا من صورة بشرية إنسانية سليمة كبقية الناس إلى جمادات أو إلى قردة وخنازير كل هذا كان يفعله الله ويعاقب الأمم السابقة ولكن بعد أن أرسل نبينا خاتم الأنبياء وأرسله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما قال النبي عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة هذا الذي كان يصنعه الله بالأمم السابقة فما هذا يصنعه بأمة محمدية تكرمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وإرجاء لهذا الكافر الجاهل وإعطاءه فرصة الحياة عسى أن يعود يوما فيقول ربي الله نبيه محمد رسول الله فإذا مات ولم يفعل إذا كتبت الحجة البالغة لله فيعاقب عقاب الجاهلين الكافرين لا فرق بين أمة سابقة ولا بين أمة لاحقة. قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بعض الناس تعمر وتنكس في الخلق، خلقة في الذاتية في الشخصية، والبعض يمسخ في عقله، يمسخ في نوره، يمسخ في دينه. ومن هنا كان التنظير: أولئك الكافرون ما زادهم التهمير وطول السنين وطول الأيام والتمتع بالحياة إلا كفرا وإصرارا على الكفر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من شابه على شيء شبه عليه. ومن نعمره، هذا شيء مشاهد يلفت الله أنظارنا إليه. ومن نعمره نطل عمره، عمر إطال عمره، عاش سنين كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، وكان من قبلنا يعمرون المئات من السنين، وكانوا أطول آمات وأعرض أجسام. كان آدم أبونا، كان في طول النخلة السحوق.